حصريا على موقع مارادونا.com سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة لا فيها قبلنا ولا فيها بعدينا طول ما احنا فيها مش هتشموها عملناها بكيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سيبنا على ما وعليك وعلمنا كله مظبوط عالظبط نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والأخضر عارف اني جامد قوي مزالك اعمل محضر اي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العيه مهما تشيب مش هتجيه لو ابقى مصد وزعلت فجأة رن على فجأة خلي يراضيك اللي هي غمقة سودا نسكويك يا ميكس نايت على بسكويك هرت على منك طلعت هلسي وانا عمدي لاجيال معاليك يا اللي انت عندك وفيك وفيك عملت دلدق سيبك انا كده كده فوقكو جمداني يلغي وجودكو جمداني ده معطلكو تحسيني زي اللقمة في زوركو ايه ما تكوش تدوني نصايح وانتو تاريخكو فضايح قطع منكو شرايح واخد اللي جاي واللي رايح يا سلام عليا وانا مروق بالي ماليش مثيل عشان انا مثالي خفيف على قلبي زي الجالي مالي على الهالة في تزال البحث جاري من كايرو لإيطاليا جايين ننجز في الصفقة اتفرج عالمافيا دخلتنا بتعمل عظمة النهاردة يوم مش عادي النهاردة عيد ميلادي كل سنة وانا لسه رايق كل سنة وانا لسه هادي كل سنة انا وسط اخواتي ضربة فوفو انا بزهر فباخد دوية وبجيبه بعمل عليه شو بديله كتفي بشده كل ده بمجهودنا وما غبناش عشان نقول عودنا احنا واخدين اوسكار بس ما كنتوا واخدين عودنا كل ده بمجهودنا وما غبناش عشان نقول